لأنه لم يرى الهلال فليس هناك مانع من الرؤية، فدل على أنه من شعبان. لو كان رمضان يتبين الهلال ورؤية. نعم. الحالة الثانية أن يكون هناك غيم، هناك ما يمنع من الرؤية في الأفق كغيم وغبار أو قطر، وهو الغبار الذي يمنع من الرؤية. فهنا اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه يجب قومه، أنه يجب الصوم لاحتمال أنه من رمضان، لأنه يمكن يحتمل أنه من شعبان ويحتمل أنه من رمضان فيقام احتياطا، يقام احتياطا لاحتمال أنه من رمضان، وهذا ظاهر المذهب، مذهب الإمام أحمد وقول طوائف من أهل العلم من الصحابة وغيرهم احتياطا، ولقوله فإن غم عليكم فاقدروا له، فاكثروا واقدروا له اجعلوه 29، يعني ضيقوا عدد الشهر عنه 29. هذا قول. القول الثاني أنه لا يجوز الصوم مثل الحالة الأولى إذا لم يحل دون رؤيته غيره، لا يجوز صومه لأنه يمسك أو مستسلم، ولا يصام رمضان إلا بيقين أو غلبة ظن، هذا منه ينفذ ولا يصام. قوله في قول عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي يصوم اليوم الذي من صام في اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والأصل أنه من شعبان، الأصل أنه من شعبان، أنه هو الموفي للثلاثين، هذا هو الأصل، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا برؤية الهلال. أما إذا لم يرى الهلال فيبقى على الأصل وهو أنه من شعبان، ولئلا يحصل التقدم في رمضان النهي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم او يومين. واما قوله فاقدروا له استغرقت بالروايه الاخرى اكملوا عده شعبان 30 يوما، وتكون هذه الروايه مفسره بقوله اقدروا له اي اكملوا عده شعبان 30 يوما. وهذا قول كثير من العلماء، واختاره شيخ الإسلام الدنيا هو جمع من المحققين شيخ محمد بن عبد الوهاب علماء هذه البلاد اختاروا هذا القول، وهو رواية عن الإمام أنه لا يقام، وقد صار فيه أخذ رجلنا أهل العلم وألفت فيه المؤلفات، خط فيه خلاف، ولكن هذا هو الصحيح الراجح أنه لا يصام يوم الصبح. نعم. فإن لم يرى مع الصحو ليلة الثلاثين أصبح مفطرين. هذا لا يستلزم، إذا لم يرى مع الصحو أصبح مفطرين لأنه من متابع. نعم. وإن كان دونه الحالة الثالثة وهي التي فيها الخلاف. وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب قومه. لا، ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه يجب قومه، وهو قول جمع من أهل العلم لما ذكرنا لكم. نعم، ولكن الصحيح أنه لا يجوز قومه. نعم. فإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إذا رؤي الهلال قبل غروب الشمس، رؤي النهار بعد العصر بعد الظهر الضحى، فإنه يكون لليلة المقبلة فيعتبر هلالا، يعتبر هلالا لا لليلة الماضية. فالصحيح أنه لا يعتبر إلا إذا رؤي بعد غروب الشمس، إذا رؤي في بداية الليل فهو هلال رمضان، أما إذا رؤي قبل غروب الشمس فإنه لا يعتبر، لأن الهلال إنما يكون في أول الليل بعد غروب الشمس. نعم. فإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم أرضهم، لأن سير الشمس والقمر يختلف خلاف المنازل، فقد يرى بالنهار ثم لا يرى عند غروب الشمس لأنه سبق الشمس أو لا يختلف، هذا باختلاف الفصول واختلاف المنازل. نعم. فلا يعتبر إلا ما كان بعد غروب الشمس لأنه متيقن، أما قبل غروب الشمس فهذا الغالب أنه ما هو هلال. نعم. ولأنها كما جاء في الحديث أنها في آخر الزمان تكبر الأهل، حتى إذا رآه الناس قالوا هذا ابن ليلة أو ليلتين. نعم. وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذه مسألة، إذا رآه أهل بلد فهل يلزم المسلمين في جميع أرقاء الأرض أن يقوموا عملا برؤية جالس البلد؟ هذا ظاهر كلامه هنا، وهو رأي في البلد، وهو توحيد الصيام، توحيد الصيام للمسلمين في جميع أقطار الأرض لرؤية بعضهم، بقوله صلى الله عليه وسلم قوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا هو الخطاب للأمة، يدل على أنه يلزم الصوم لرؤية الهلال جميع المسلمين في أقطار الأرض لرؤية بعض البلاد. وهذا هو ما يقال به الآن كثير من الناس، ويأخذون له المؤتمرات ومؤتمرات الأهلة يحبونها ويجرون يعملوا في الكتاب أن أضبط خلوا الناس يصومون بليل، يجعجعون حول هذا الموضوع. والقول الثاني أنه إنما يلزم الصوم أهل البلد الذين رأوه، لأن المطالع تختلف، لأن المطالع تختلف، وهذا يقول شيخ الإسلام باتفاق الأئمة أن المطالع تختلف، ربما يطلع في بلد ولا يطلع في البلد الآخر، وهذا مشاهد معلوم إلى المطالع، فكيف نلزم بلدا لم يروه أن يصوموا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته، أفطروا لرؤيته، فرؤية أهل كل بلد بحسب، إذا كانت تختلف المطالع ورؤية أهل كل بلد بحسبه. أما إذا كانت المطالع لا تختلف بتقارب البلدان، فكل من خرج من بلد الرؤية يسموه مطلع لأنه بمثابة المطلع الواحد. أما من كان بعيدا ويختلف المطلع بالنسبة له فلا يلزمه مستوى، بل لا يزيد له مستوى لأنهم لم يروا الهلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته. وهذا خطاب لأهل كل بلد يختلف فيه المطلع في البلد الآخر، وهذا هو الصحيح أنه يعمل باختلاف المطالع، ولا يلزم أهل الأرض كلهم أن يكونوا على مطلع واحد، أنه لا يظهر عنده وإن ظهر عند غيرهم. وقد جاء رجل من ابن عباس في المدينة وقال إن معاوية وأبسام صاروا وعلى المدينة مسترون، هذا قول ابن عباس أمر الأمة فلم يعمل برؤية معاوية وأهل الإسلام، قال لكن لا نقول حتى نراه. نعم. ويقام برؤية عدل. نعم، هذه مسألة أخرى غير التي قبلها. التي قبلها هل يعمم القيام على جميع الأرض برؤية بعض البلاد أو لا يعمم؟ أو لا، صحيح أنه لا يعمم، وإنما لكل قوم رؤيتهم فهم يجتهدون في رؤية الهلال، فإن رأوه قاموا وإن لم يروه لم يقوموا برؤية غيرهم من البلاد التي تختلف مطلعا عن بلاد. عرفنا أنه يقام برؤية الهلال، فما هو نقاط الشهادة على ثبوت الهلال؟ النقاط واحد من المسلمين، إذا رآه واحد من المسلمين ولو رأى فإنه يثبت به بقول الشهادة، يقام على شهادة واحد ولو امرأة. لأن ابن عمر يقول: قراء الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأمر الناس بالصيام برؤية واحد وهو ابن عمر. هذا في الدخول، الدخول يكفي شهادة واحد. نعم. ويقام برؤية عدل ولو أنثى. برؤية عدل يشترط أن يكون الذي رآه عادلا، عادلا في دينه، فإن كان فاسقا فإنه لا يعمل برؤيته لأنه لا يؤتمن، والعدل هو المحافظ على دينك وعلى مروءتك لأن لا يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هذا هو العدل الذي لا يرتكب كبيرة ضد الفاسق، وهو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ولو أنثى. ولو أنثى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قام برؤية رجل ومثله الأنثى، مثله الأنثى في هذا، لأن الذي يراه لا ليس له هدف، ليس له هدف، بل إنه سيفوق ويمتنع من الأكل والشرب وغير متهم على تعدد الشيء، بخلاف خروج السهر والعيد فقد بعض الناس يفرح بالانتهاء وربما يدعي انه راى الهلال ولو لم يره من اجل ان يسال وان ياكل يده، لكن تقول ما له هدف ولا له مطمع، لانه سيقوم يترك طعام والشراب

لكن قال له الطبيب لا تصوم لأن الصوم يضر ويضاعف عليك المرض، هل تحتاج إلى الفطر من أجل العلاج؟ فإنه يفطر هذا عذر. نعم. وللمسافر يقصر ويباح الإفطار أو يحق الإفطار لمسافر، يباح له القصر وهو ما بلغ مسيرة 80 كيلو غاز وهي مسيرة يومين بالراحل، فالمسافر إذا كان يحصد مسافة تبلغ 80 كيلو غاز فإنه له القصر. قوله تعالى من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقوله وذكره أفضل من قوله لو صام ومسافر فأجزأ، لكن قوله يفقد أفضل أحلم بالرخصة. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. وإنه حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. لو أنه صام أول النهار ما عنده نية كبر، أو عنده نية كبر وبلغ الصوم ثم سافر في أثناء النهار فله الفطر بعموم قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. وبعض العلماء يقول لا، اذا قام اول النهار يلزمه الاطلاق ولا يجوز له الفطر، ولكن الصحيح انه يجوز لانه يدخل في مراد الايه من كان مريضا او على سفر، يشمل المنكي في السفر ويشمل المستمر في السفر. نعم. وإن أفطر حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما يجوز كذلك، يعني الذين يباح لهم الإفطار كلهم الحامل لها أن تفطر والمرضع لها أن تفطر أيضا لأنهما من أصحاب الأعذار. ثم ينظر إن كان الإفطار من أجل صحة الحامل أو صحة المرضع فليس عليها إلا القصر. أما إن كانت الحامل والمرضع صحيحتين ويستطيعان الصيام ولكن الضرر على الرضيع، إذا قامت فإن الرضيع يتضرر بقلة اللبن إنها تفطر أيضا من أجل الرضيع، ولكن يلزمها أمران القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم كما جاء ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر. هذا هو التقسيم في الحامل والمرضع. نعم. فإن أفطر حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما فضكاه فقط وعلى ولديهما فضكا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، يعني إذا كان الضرر على الولد فقط وأما هي تستطيع الصيام قوية الصحة والبدن تستطيع الصيام، لكن لو قامت تضرر الرضيع ينسف اللبن أو يقل اللبن فيجوع الطفل تفطر رفقا بهذا الطفل، وعليها أمران القضاء والإطعام. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يفق قومه لا إن نام جميع النهار. إذا نوى الصوم ثم جن جميع النهار أخذه جنون جميع النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مجنون فأفاق أو أغمي عليه، نوى الصوم ثم أغمي عليه قبل طلوع الفجر واستمر إلى غروب الشمس فإنه لا بد من قضاء الصوم لأن اليوم كله مر بدون نية لأن المغمى عليه والمجنون ليس له نية. أما لو أفاق في أثناء النهار فإنه يصح صومه لأنه أتى بالنية في النهار. أما النايم إذا نوى الصوم بالليل ناوي الصوم بالليل ثم لم يستيقظ في الفجر للسحور ونام جميع النهار ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس صومه صحيح، لأن النوم لا يدين العقل تماما مثل ما يدين الجنون. النية موجودة وعقله مغطى بالنوم، عقله موجود نايم غير المجنون غير المغمى عليه. المجنون والمغمى عليه فقد الإدراك نهائيا، أما النائم عنده إدراك، لذلك تحرك ولذلك إذا سمع شيء استيقظ أو لمس شيء على طول استيقظ، إدراكه موجود وروحه لم تفارقه موجودة. نعم. صوم كل يوم واجب بخلاف النفل فلا يلزم ذلك. لا نية الفريضة لا أنه ينوي أنه يصوم فرض، يكفي أنه ينوي أنه مر رمضان، فإذا نوى أنه مر رمضان كفى هذا رمضان صومه واجب، أو ينوي أنه كفارة معروف أن الكفارة واجبة، أو ينوي أنه نذر معلوم ان النذر واجب. نعم. ويصح النذر بنيه من النهار قبل الزوال وبعده. نعم، النذر امره واجب، يجوز انه يصبح وما نوى صيام ثم ينوي في اثناء النهار بشرط انه لم ياكل ولم يشرب بعد طلوع الفجر. اما ان كان اكل يشرب بعد طلوع الفجر فلا يصح له صوم، لو انه افطر وتغدى ويوم يتبع وروي جلبان ويصيام لا ما هو الصيام، لكن لو اصبح وهو ما اكل ولا شرب ثم نوى الصوم في اثناء النهار لا. ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزئ. نعم، لو نوى لا بصوم لكن صار باكر من رمضان هو يصير من رمضان ولا يصير نافله، فهذا يستحق نافله ولا يستحق غيره، لانه لم يسجن يشترط في نية الغرضيه الجزم لا يكون مترددا. نعم. ومن نوى الافطار افطر. نعم، لو قطع النيه في اثناء النهار قائم ناوي الصيام من الليل ومتسحر مصبح صائم ثم قال والله قد نفطر اليوم، والقائم مثلا نهل، والقائم مثلا قضى، قائم القضاء او قائم النذر او كفاره او قائم السته من رمضان ايضا في اثناء رمضان قال بصر ثم قال لها قد نكمل، يقول لا بطل صومه لأنه مضى جزء من النهار وانقطع عن النية، والصوم الواجب لا بد أن يكون بنية مستمرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإن قطعت النية بطل الصوم. ومن نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل ولم يشرب لأنه قطع النية. لا. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم. من أتى مفسدات الصوم الصوم له مفسدات معنوية وحسية، ثم هذه المفسدات منها ما يوجب القضاء فقط، ومنها ما يوجب القضاء والكفارة. يعني مفسدات الصوم على قسمين، معنوية وحسية.

أمور داخلة إلى الجسم مثل الأكل والشرب والحقنة والغسيل غسيل الفناء والمناظير، هذه يعني كلها داخلة داخلة إلى الجسم، ومثلها الإبر المغذية التي تطحن في الإنسان للتغذية. المهديات التي تجعل في الإنسان، وكذلك عرقه بالدم إذا وصف بالدم، كل هذه مفطرات وهي داخلة إلى الجسم. أما الخارجة من الجسم فهي مثل الحجامة، الحجامة مثل الجماع، لأن الجماع استفراغ، الجماع استفراغ من السهوة، استفراغ شيء من الجسم، ومثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، ومثل الاستفراغ من المعدة متعمدا، إذا استقاء متعمدا وأخرج ما في الجوف عن طريق الفم متعمدا، هذه كلها أشياء خارجة من الجسم وهي جسد للصوم. إذن فالمفطرات إما إدخال شيء إلى الجسم وإما إخراج شيء منه. نعم. أو امتحن بما يصل إلى حلقه، إذا وضع في عينه قطر أو قطرة فوجد طعمها في حلقه إنه يفطر، لأنه يفطر لأنه وجد طعمها في حلقه، والعين منفذ ننفذ إلى الجوف وإلى الحلق. وبعض العلماء في وقتنا الحاضر يقولون لا، الكحل لا يغطي الإسلام الدينية، يقولون لا الكحل لا يغطي لأن العين ليست منفذا، وإنما هذا الطعم الذي يجده في حلقه هذا يذهب مع المكان، مع مكان للجسم، وإلا فالعين ليست منفذا. فلعل هذا هو الصحيح، ان ما يوضع في العين لا يؤثر على الصيام، اما ما يوضع في الانف فانه يؤثر، لان الانف منفذ. قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قائما، فالانف منفذ، اذا وضع الانسان ماء في انفه ذهب على طول الى خلقه. نعم. ولذلك يعالجون بعض الأطفال وبعض المرضى عن طريق الأنف، صعود يسمونه الصعود. نعم. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير أحليله. قلنا إن المخطرات إما داخل وإما خارج، إما داخل إلى الجوف وإما خارج، عرفنا. غير الإحليل، الإحليل هو قصبة الذكر، قصبة الذكر، لو أدخل شيئا من قصبة الذكر لم يفطر، لأن هذا يذهب إلى المثانة، والمثانة منفصلة عن الجوف، ويأتيها البول بالرأس، المثانة يأتيها البول بالرأس، فهي منفصلة عن الجوف، فإذا أدخل من إحليله شيء فإنه لا يؤثر. لأنه لم يذهب إلى جوفه وإنما يكون في المكان. أو استقاء، أو استقاء يعني استفرغ عن طريق الفم، استفرغ يعني أخرج ما في معدته من الطعام والشراب عن طريق الفم، هذا خارج يبطل الصيام. أما لو غلبه القيء، القيء غلبه غير اختياره فتقيأ، فإنه لا يبطل قوله، إنه لم يتعمد هذا الشيء. نعم. أو استنى، أو استقاع، أو استقاع، يعني هو نفسه استقاع. أما لو قاع، فرق بين قاع واستقاع. استقاع يعني هو طلب الخير. أما قاع يعني لغير اختياره، يعني غلبه الخير وخرج معه. نعم. أو استنى. أو استملى بيده، أو ما يسمى بالعادة السرية، لو عمل العادة السرية وهو صائم بطل صيامه، لأن هذا استقرار وشهوة. النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل أن الله جل وعلا يقول: الصوم لي وأنا أزيده، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل، ترك شهوته. والاستمناء هذا الشهوة واستقرار، فيبطل صومه بذلك وعليه القضاء، لكن ليس عليه كفارة. كفارة إنما تكون بالزنا. أو باشر فأمنى أو أنذى. أو باشر امرأته، باشر امرأته يعني التصق بها فأمنى، يبطل صومه، يعني هذا أبلغ من الاستمناء باليد وهو شهوة. أما معصية المني هذه فيها خلاف، صحيح أنه لا يبطل صومه بالمني، أن المني ليس مثل خروج المني بالشهوة، الذي لا يجد له شهوة، إنما هو سائل ينساب بدون شهوة، خلاف الاستمناء وخلاف المباشرة، يعني الاستمناء بالمباشرة أو الاستمناء باليد، فلا يجد معه شهوة ولذة، يدخل قوله، خلاف المني فإنه ينساب ولا يجد له لذة. أو كرر النظر فأنزل. نعم، لو كرر النظر إلى امرأة أو إلى ما حرم الله، أو كرر النظر اليوم إلى القنوات القضائية فيها العري، أو إلى مجلة سريعة، كرر النظر إلى صورة امرأة عارية أو امرأة فاتنة، كرر النظر إليها فأنزل، يبطل صومه، لأنه هو الذي تسبب لذلك وخرجت شهوته بسببه فيبطل صومه. أما لو أنه رأى مرة واحدة غصب عليه، يعني عرضت له امرأة فوقع نظره عليها بدون اختياره، نظر فجأة وجاء حصل منه ملك، هذا ما يبطل صومه لأنه غير قصده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. نعم. أو حجم أو السجن. أو حجم من المفطرات التي هي الخوارج من الجسم، خروج الدم بالحجامة، خروج الدم بالحجامة. والحجامة معروفة، هي نوع من العلاج ومن الطب النبوي، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتجم الصائم بطل صومه، قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمكتوب، أفطر الحاجم والمكتوب. الحاجم الذي يمص الدم، والمكتوب الذي يخرج منه الدم. المكتوب واضح انه يفطر لانه اخرج الدم باختياره، لكن الحاجم كيف يفطر؟ قالوا: نعم يفطر لأنه قد يطير الدم إلى فمه، لأنه يمص، لأنه يمص القرن، فربما يطير الدم إلى مع نفسه أو مع جلده النفس، يطير شيء من الدم إلى أنفه. الحديث صحيح، أفطر الحاجم والمحجوب. أما رواية حديث رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذه غلط، هذه وهم غير صحيح، وإن كانت في صحيح مسلم رواية اللفظة هذه وهم، فلذلك البخاري أعرض عنها. لا بالعكس، حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهذه اللفظة يقول الإمام أحمد وغيره من الحفاظ إنها وهم. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، هذا هو الصواب، احتجم وهو محرم. أما رواية احتجم وهو صائم هذه وهم، هذه اللفظة. ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وهذا يتعارض مع قوله أفطر الهادم والمحجوم، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الهادم والمحجوم ثم هو يحتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم؟ فهذه الرواية وهم، والصواب أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم. أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لقومه فسد. نعم، إذا فعل هذه الأشياء، إذا أكل أو شرب، إذا أكل أو شرب أو احتجم وهو ذاكر لقومه متعمد، فإنه يقصد قومه. أما إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يقصد قومه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم قومه فإنما أطعمه الله وسقى. في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. عامدا ذاكرا لقومه فسد، لا ناسيا أو مكرها. لا ناسيا أنه صائم أو مكرها. المكره غير متعمد، وذاكر للصائم، لكن أكره على الحجامة أو أكره على الأكل والشرب فإنه لا يفسد قوله، لأن المكره ليس له فعل، مسلوب الإرادة والاختيار، فلا يفسد قوله لأنه لم يحصل منه فعل، وإنما غيره هو الذي فعل هذا به بغير اختياره، فلا يفسد قوله. أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. لا يفسد قوله إذا طار إلى حلقه ذباب، لأن هذا لا يتحرك، أولهم تعمد الاستهلال، أو غبار، دخل الغبار إلى حلقه ذباب وهو ما تعمد، هذا لا يفسد قوله. نعم. أو قصر فأنزل. أو قصر النساء فأنزل، هذا بغير اختياره، هذا بغير اختياره بخلاف النظر، فإنه باختياره هو الذي يرسل نظره. نعم. أو السلام. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما السنة في صيام شهر شعبان، وهل لي أن أقوم يوما وأفطر يوما؟ نعم، بس لا تستقبل الشهر، لا تقوم الشهر كله، فإذا كنت تصوم يوما وتفطر يوما فلا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الأفضل في يوم الشهر إذا كان هناك غيم أو قصر؟ هل هو الإفطار أو اتباع مذهب الإمام أحمد؟ لا، الواجب الإفطار، الواجب الإفطار لقول عمار: الذي يصوم في اليوم الذي يشك فيه قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأقوال العلماء يؤخذ منها ما وافق الدليل ويترك ما قاله الدليل، فإن كان قولا يعني ظاهر المعروف قول الإمام أحمد يعني المعتمد، وإنما يقول المصنف ذات ظاهر المذهب، ظاهر الله يبلغ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نوى صوم نفل ولم يكن قد شرب او اكل لكنه قد جامع زوجته، فهل يجوز له ان يصوم هذا اليوم؟ اذا كان جامعها في النهار بعد طلوع الفجر لا، لانه فعل مفطرا بعد طلوع الفجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ اذا كان الجماع بالليل ايش الفرق؟ ليس الفرد إذا نوى قوم الفرد الجامع قبل الفجر ما هي ذلك؟ قلوا الآن لا يذكروهن لو ما كتب الله لكم، قلوا واسمعوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يجوا ياكل ويشرب ويجامع إلى أن يطلع الفجر ثم يمكن، ولو لم يغتسل من الجنابة يصوم، ولو لم يغتسل من الجنابة يغتسل بعد ذلك. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قام الرجل في نصف النهار

قوله فإنه يلزمه الصوم في خاصة نفسه لأنه متيقن أنه من رمضان، لكن لا يظهر الصوم، لا يظهر المخالفة لله، يصوم سرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لأحد في الدولة السعودية مثلا في نجران أو الشرقية أن يقول أنا لا أصوم إلا برؤية المطلع في هذا المكان، وما هي المسافة التي تختلف المطالع فيه؟ هذا الذي تختلف المطالع لا يعرفها الفلكيون لاجل الى نظر، ولكن اللي في السعوديه كلهم يلزمهم الصوم لانهم تحت امام واحد، ولا يجوز لهم ان يختلفون وهم تحت امام واحد. هذا يوم كان ما فيه وسائل في الوقت الاول، ما فيه وسائل تبلغ رؤية الهلال بالفردية بالرواحل بالسائل، إنما هو على الرواحل ذات الوقت. نعم، ما يمكنهم ما يمكنهم يصومون على رؤية الرياض لانقطاع الوسائل. أما الآن لما حدثت وسائل التبليغ بالهلال فيلزم جميع أهل المملكة أن يصومون لأنهم تحت إمرة واحدة، تحت إمام واحد، وبلغهم الخبر. والغالب أن المطلع لا يختلف بالنسبة لهم، كلها متقاربة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يخبر ويذكر الصائم إذا نسي فأخطأ؟ بعض العلماء يقول لا يذكر، ولكن إذا رأيت واحد يسي وأخذ الكاتب يخبر أو يبي ياكل حضر الغداء يتغدى، أيش عقل السكين يخلي ياكل ومعذورا إذا لم يبلغه أحد، أما إذا بلغه أحد زال عذره. فالذي تطمئن إليه النفس أنه يذكر. لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما سبب صحة صوم المغمى عليه إذا أفاق جزءا من النهار ولم يعقد النية من الليل؟ لا، هو عقد النية من الليل، فلازم يعقد النية من الليل. حتى الصاحي لو ما عقد النية من الليل ما صح. كيف بالمغمى عليه؟ الكلام في المغمى عليه اللي نوى الصوم قبل الفجر وأخذه الإغماء ولم يفطر، هذا لا يصح صومه لأنه مضى النهار كله وهو ما نوى، وهو ما نوى الإغماء. تكون فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بلع البلغم من المفطرات؟ هذا فصلوا فيه، قالوا إن كان البلغم وصل إلى الحلق ثم رده فإنه يفطر، أما إذا كان ما وصل إلى الحلق نزل من الرأس وذهب مع الحلق هذا لا يفطر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل إذا قامت البينة في أثناء النهار قال فهم يصومونه، هل الذي يقضي هذا اليوم هو المفطر أم المفطر وغيره؟ ما يمكن يصوم وما بعد ثبت، ما يمكن أن يصوم وما ثبت الخلاف، والإنسان صوم غير حقيقة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض الذي لا يرجى بره إذا كان مسافرا فهل عليه فدية؟ نعم، الفدية لا يجب له على كل حال، قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فهو لم يترك الصوم لأجل السبب إنما تركه من أجل عدم الاستطاعة، سواء كان حاضرا أو مسافرا عليه فدية. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص قد استنى قبل سنين جاهلا بالحكم وهو صائم، فماذا عليه وهو لا يعرف عدد تلك الأيام وهي قديمة؟ يقدرها ويصومها، يقدرها ويقضيها ويطعم عن كل يوم مسكين عن تأخير القضاء. يلزمه أمران، يلزمه أنه يقضي الأيام، فإذا لم يعرف عددها يقدرها، وما غلب على ظنه يقضي. والأمر الثاني عليه الكفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم عن تأخير. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل البخور يعتبر من المفطرات المفسدة للصوم؟ نعم، إذا فقد سمه فإنه يفسد الصوم، أما إذا طار إلى أنفه ولم يقصد دمه فلا اعترض عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو قام الناس بالشهادة واحد ثم لم يرى الهلال ليلة الثلاثين فهل يصومون واحدا وثلاثين يوما؟ لا، يقولون ما صاموا واحد ثلاثين يوما، صارت بدايتهم، صارت بدايتهم فهي صحيحة، لأن لو كانت صحيحة لرؤية الهلال، لو كانت صحيحة لرؤية الهلال بعد ما تمت الثلاثين، فدل إذا كملوا ثلاثين ولم يرى الهلال فهذا دليل على أن بدايتهم غير، لا يمكن أن تكون صحيحة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب عند النية أن يجهر بها مثل أن يقول نويت كذا وكذا أو يكفيه السكوت؟ لا، النية لا يجب التلفظ بها في جميع العبادات، بل ينوي بقلبه، يحلها القلب والتلفظ بها بدعة، فالله يعلم ما في القلوب، عليم بذات الصدور، لا يحتاج أن يخبر الله جل وعلا يقول أنا نويت أصوم هذا اليوم. علم الله أو تعلم الناس الناس ما لهم تخطيط، هذا لله عز وجل، لا يجوز تنفقد دينه، ولا تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض الله بكل شيء عليم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصغير إذا بلغ والكافر إذا أسلم في أثناء النهار هل عليهما الإمساك والقضاء أيضا؟ نعم، عليهم الإمساك، وسمعتم هذا، كل من صار أهلا في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك ويلزمه القضاء لأنه لم يصم اليوم كاملا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البخاخ الذي يستعمل للربو هل هو من المقصرات؟ والله هذا مشكل جدا، ولكن صدرت فتوى للشيخ عبد العزيز رحمه الله أعضاء اللجنة في وقته لأنه لا يضر ولا يفطر، أما أنا فعندي به نظر، لأن سألنا عن حقيقة البقاء وقالوا فيه دواء وفيه مادة ماء أيضا، أنا عندي به، أما المثال حتى أنه ما يضر. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسألك تقول أنها قد أتتها الدورة لأول مرة بعد الولادة. امرأة أتتها الدورة لأول مرة بعد الولادة وجلست الدورة معها 11 يوما، ودورتها المعتادة 6 أيام، فما الحكم في الأيام الزائدة؟ نعم، تزيد العادة، لأن العادة يمكن تزيد ويمكن تنقص ويمكن تنتقل، العادة لم تثبت دائما تتغير، وقالوا إن أكثر مدة الحيض 5 أشهر يمكن تزيد إلى 5. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للحجام إذا جزم أنه لم يصل إلى حائطه شيء من الدم فكيف يصبر مع أن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك؟ حديث يا حديث أكبر الحاجم والمحبوب والعليم من الكلام، أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد توفيت جوزتي ولي منها طفل عمره قرابة 7 أشهر وقد أرضعته زوجة خالي. نعم. لقد توفيت زوجتي. نعم. ولي منها طفل عمره قرابة 7 أشهر وقد أرضعته زوجة خالي. نعم. وقال هذا له بنات كبار وأريد الزواج من إحداهن مع العلم بأن أمهن قد أرضعت ابني هذا وهو الآن قد رضع منها، فما الحكم؟ لا حرج عليك، تزوج من البنات من 4 ابن، لأنها ليست زوجتك، أنت بالنسبة لها أجنبي، فليس إلا ما يحرم على ابنك فقط الذي رضع، هو الذي لا يأخذ من بناتها ولا من بنات بناتها، أما أنت فأنت أجنبي منها، ولا يضر كونها 4 ابن. يقول فضيلة ابن البنات يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الطلبة في المرحلة الابتدائية هل تلزمهم إدارة المدرسة بالقيام ومن أفضل منهم هل يعاقب من قبل الإدارة؟ يلزمونهم أهلهم في المدرسة ما تجعل لهم مقطف ولا تجعل لهم ثلاجات تمنع هذا في رمضان مغلقة فلا تهيئ لهم شيء في رمضان هذا اللي يجب على المدرسة أما الأمر بالقيام هذا على أوليائهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مريضة وقال لها الطبيب لا تقومي لأن الصيام يؤثر على صحتها هل يلزمها هنا الكفارة فقط وهي الإطعام أو القضاء مع الإطعام؟ إن كانت في رجاء أنها تشفى في المستقبل فإنه يكفيها القضاء تفطر وإذا قدرت تقضيها أمنا ما عليها غير أما إذا كانت ما ترجو إلى مرض مزمن كمرض السرطان أو الأمراض التي لا يرجى لها الشفاء هذه تقعد كل يوم المسكين ولا يكفيها نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الضابط في قضاء المغمى عليه؟ هل أغمي عليه أكثر أيام أو أكثر فهل يقضيها؟ إذا أغمي عليه عشرة أيام فأنا ما أعرف ما عليه شيء لا صيام ولا صلاة لأنه غير مكلف عندما الإغماء اليسير اللي هو يوم أو ثلاثة أيام فأقل أما الإغماء الكثير فهذا لا تكليف عليه خصوصا ما يحدث الآن من حوادث السيارات أو من الجنطات أو من الأمور اللي يغمى على الإنسان فيها مدة طويلة أنا ما أعرف شيء لو صح بعد ذلك يسلم ما أعرف شيء بما مضى وكلمه لأنه غير مسلم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه